نختصر دروسنا ونكمل إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني عليه رحمة الله. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قول الإمام ناقلا للإجماع وخلق الله آدم بيده على صورته، وقلنا أن الضمير في صورته يرجع إلى الله عز وجل، وهذا هو المعتمد، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ومن قال أن الضمير يرجع إلى آدم فهو جهمي كما نص على ذلك أئمة المسلمين. يقول الإمام: والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته. قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، الآية سبحانه وتعالى عما يشرك. فالإمام يقول: والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته. قال الإمام: والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته، استل هذا من قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. ورد في هذا الأمر، أعني يمين الرحمن سبحانه وتعالى، بعض النصوص الشرعية فاسمعوها. عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فدل هذا النص على أن كلتا يدي الرحمن يمين، كلتا يدي الرحمن يمين. النص الثاني عند الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ففي الحديث الأول كلتا يدي الرحمن يمين، وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة الشمال لليد الأخرى أو اليد الثانية، أما الأولى فهي يمين كما قال ربنا عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه. طيب، معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر أن لله عز وجل يدين، يدين، وهي من صفات الذات الخبرية التي لا تنفك عن الذات، وخبرية أي جاءت عن طريق الأخبار من الكتاب ومن السنة. ولكن وقع نزاع بين أهل العلم: هل يا ترى من الممكن أن توصف إحدى اليدين بالشمال، أم أن كلتا يدي الرحمن يمين؟ كلتا يدي الرحمن يمين. هذا إخواني نزاع بين أهل العلم، والأمر فيه يسير، والأمر فيه يسير، لأن ليس معنى وصف إحدى يدي الرحمن باليمين والأخرى بالشمال أنها صفة نقص أبدا. لذلك يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كلتا يديه يمين تساويهما في الفضل، فإن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى، وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونهم عن يمين الرحمن. وقال والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة، ولا يلزم من ذلك أن تكون الصفة المفضولة ناقصة أو معيبة، ودي مهمة جدا، لأن بعض اللي قال كلتا يدي الرحمن يمين وقال لك لا لا توصف بالشمال، واستدل بالحديث الذي ذكرناه وكلتا يديه يمين، ظن أن وصف الشمال يعتبر نقص أو عيب. لا، وعليه بدأوا يصفون رواية عبد الله بن عمر والأراضين بشماله وصفوها بالشذوذ بكلمة شمال، رواية شاذة، وعليه قالوا وكلتا يدي الرحمن يمين. والأمر يا أخوانا فيه سعة، ولكن الفصل فيه ان احنا معتقدنا لا يلزم من كون بعض الصفات تفضل على بعض وبعض الايات القرآنية تفضل البعض ان المفضول ناقصة او ايه او معيبة. يبقى الشاهد هنا الاجماع منعقد على ان السماوات والارضون يوم القيامة في كفه وقبضته. يقول الامام ويضع قدمهم سبحانه وتعالى في جهنم فتزوى، إجماع، وهذا سيكون يوم القيامة كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة وغيره من الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها قدمه او رجله. دي كلها روايات صحيحة، قدمه او رجله، فتقول قط قط وينزوي بعضها الى بعض. من هذا الحديث اثبت اهل السنة ثبوت صفة القدم لله، وكذلك ثبوت صفة الرجل لله. وقد ذكر الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد هذه النصوص، وقال من جملة ما قال نثبت صفة الرجل والقدم وإن رغمت أنوف. وقال الإمام أحمد لا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين. وصفة القدم وصفة الرجل واليد والعين إلى غيرها من صفات الذات شأن المعتقد فيها في بقية الصفات. نثبت الصفة بمعناها المعلوم عند العربي، أما عن الكيفية فنكلها إلى الله عز وجل. هكذا في كل الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. فصفة القدم ثابتة، انتبهوا إخواني، لأن الشيخ محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهذا الكتاب إخواني من أضر الكتب على الإطلاق على السنة النبوية، من أضر الكتب، وهو من آخر ما كتب الرجل، الرجل أفضل إلى ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه عنا. ولكن قال في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب صفة الرجل لله أو صفة القدم، ما هذه العقيدة المضحكة، ما هذه العقيدة المضحكة، نص شرعي يثبت صفة الرجل أو القدم لله عز وجل نسميها عقيدة مضحكة. يخشى على هذا أن يكون هذا استهزاء عياذا بالله عز وجل. طبعا يا أخوانا الأحاديث صحيحة في هذا الأمر ولا مطعن فيها البتة، فهي في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل في البخاري ومسلم. يقول ويخرج قوما من النار بيده، ويخرج قوما من النار بيده. الغرض من ذكر هذا الإجماع إثبات صفة اليد، إثبات صفة اليد، لأن كما أخذنا هذا في مباحث الإيمان حديث الجهنميين أن الله تبارك وتعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار يخرجهم منها بغير خير فعلوه ولم يعملوا خيرا قط كما ورد في الحديث، ويخرج قوما من النار بيده. يقول وينظر أهل الجنة إلى وجهه، اللهم إنا نسألك ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين، وينظر أهل الجنة إلى وجهه، كما هو معلوم إخواني رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة معتقد أهل السنة والجماعة، والأدلة في ذلك متواترة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز من قائل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي ورد، ومن أنكر هذا فلا شك أنه مبتدع ضال. وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونهم فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم. نؤمن بهذه النصوص ولا ندري عن الكيفية، وخبرك ينظرون إلى وجهه عز وجل يزورونه، هل يا ترى المعني بالزيارة كما يزور بعضنا بعضا؟ حاشا وكلا أبدا، ولكن نؤمن بها ولا ندري عن كيفيتها شيء. فيكرمهم ويتجلى لهم، أيضا لا ندري عن كيفية التجلي فنؤمن بها كما ورد بها النص فيعطيهم. يقول ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه، لا يلي ذلك غيره عز ربنا وجل، وهو على ما يشاء قدير. يعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، الدين طبعا كما تعلمون وهو الحساب، فيتولى حسابهم بنفسه. خذوا بالكم كلمة ويتولى حسابهم بنفسه وردت بها فيها بعض النصوص كوضع الميزان وتطاير الكتب وفتح الكتب وغيرها. هذا الأمر شأنه شأن الموت، تجد أن النصوص الشرعية جاءت بالموت لملك الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ونسب الفعل إلى الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موته. هل تعارض؟ أبدا، الفاعل الحقيقي لكل هذه الأمور هو الله عز وجل، ولكن ملك الموت وغيره من الملائكة يتولون الأمور بأمر الله عز وجل. كذلك الحساب، في حقيقة الأمر لا يحاسب الخلق إلا الخالق سبحانه وتعالى، ولكن هناك مأمورون من الملائكة يقومون بما أمر به ربنا عز وجل كنشر الكتب وتطايرها ووضع الميزان إلى غير ذلك، ونصب الصراط إلى غير ذلك. ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه، لا يلي ذلك غيره عز ربنا وجل، وهو على ما يشاء قدير. انظروا إخواني، مثل هذا الإجماع إذا أمعن العبد فيه النظر حتما ولا بد سيؤثر في سلوكه، لازم، وده اللي احنا بنقوله دائما فائدة دراسة العقيدة. يعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، العباد هنا الألف واللام للاستغراق، أي كل الخلق، كما صح ذلك عند البخاري من حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه ترجمان ولا حجاب، فينظر أيمن فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه. الإنسان لما يسمع هذا المعتقد وهو محل إجماع لا نزاع فيه وهذه من باب الأخبار التي تصدق، لابد أن يكون لهذا الخبر أثر في سلوكه، سيتقابل مع ربك عز وجل، يكلمك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، فلا تجد إلا ما قدمت من أعمال. وهذا إخواني هي الفائدة المرجوة من دراسة الأمور العقدية. يقول: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن لا يخفى أنه كلام الله عز وجل تكلم به بصوت مسموع وبحروف، ليس بكلام نفسي كما يقول المبتدعة. أنزله ربنا عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل، وهو ليس بمخلوق. طيب، فمن زعم أن القرآن مخلوق يقول الإمام فهو جهمي كافر، ولا نزاع بين أهل العلم في ذلك، يعني لا خلاف بين العلماء، فأن من قال أن القرآن مخلوق أو من اعتقد أن القرآن مخلوق كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة. ولكن بعد إقامة الحجة واستفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذا إذا أردت أن تطلق الحكم على شخص بعينه. وإسوتنا في ذلك الإمام أحمد نضل الله وجهه لما تكلم الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق بخلق القرآن، وحملوا الناس عليه بالسيف، وامتحن الإمام فيه نضل الله وجهه ورفع الله درجاته في عليين، ومع ذلك ما كفرهم الإمام أحمد، والأمر واضح جليل. مع أن الخلفاء والأمراء في عهد الإمام أحمد كانوا على قسط وافر من العلم، واخد بالك؟ لذلك لما تيجي مثلا يقول لك إيه، يصف المعتصم أو المأمون أو يقول لك كان عنده كثير من الجهل، إياك أن تظن أنه يقصد كثير من الجهل بناء على عصرنا، لا، ده يقصد كثير من الجهل بناء على عصره، واخد بالك؟ يعني شوف بقى عصر الإمام أحمد 160-241، فكان العلم منتشر. فلما يقول لي الخليفة كان عنده جهل، يعني ممكن كده نقول ونحن عندنا شيء من الاطمئنان كان الخليفة في هذا العصر كأعلم أهل الزمان، ما يكونش مبالغ. ومع ذلك لم يكفرهم الإمام، لما اعتبرهم جهال وعندهم شيء من الشبهات، لما؟ لأن كان في هناك كثير من العدم كبشر المريس وأحمد بن أبي دؤد وغيرهم تسلقوا وتزلفوا حتى وصلوا إلى السلطان، وهم من العدم، وأتقنوا بعض العلوم الشرعية، فبدأوا يلبسون على الخلفاء. فلما لبسوا على الخلفاء وأقنعوهم بأن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل لا يتكلم، لأنه لو تكلم لابد من إثبات لسان وأسنان وشفة وحنجرة إلى غير هذا الكلام الباطل، الأئمة الخلفاء لبس عليهم الأمر، فمن أجل هذا امتنع الإمام أحمد عن تكفيرهم. فمن باب أولى إن حدث مثل هذا فيما يأتي من بعدهم من العصور، المانع من التكفير أقوى من الزمن الأول. إذا كان الإمام أحمد وهؤلاء في عصره لم يكفرهم، وقال كلمته المشهورة: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. وطبعا الناس كانوا على علم كبير، ولكن الجهل أتى إليه من الشبهات التي أثيرت حول هذا الأمر. أرجو أن نفطن وننتبه لذلك. يقول: القرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق. هنا يعني من باب بس الإيضاح وليس استدراكا على الإمام ولا إضافة، من باب الإيضاح اكتب كده تكلم به بصوت مسموع وبحروف. قلنا هذه الإضافة حتى نقفل الباب على من قال بالكلام النفسي وهم الأشاعرة، تكلم به بصوت مسموع وبحروف ليس بمخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. طيب يقول ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. بالرغم يا أخوانا إن المعتقد الذي كان عليه القرون الثلاثة المفضلة قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن كان المعتقد القرآن كلام الله ويسكت. طيب لما تكلم الأئمة في هذه المسألة وقالوا من قال القرآن كلام الله ووقف قالوا فيه وقالوا؟ قال لك لا، في الحالة دي ده ظهر أهل البدع وأصبح كلمتك القرآن كلام الله وعدم البيان تحتمل هذا وهذا. تم كل أهل البدعة وكل طوائف المسلمين أمة الإجابة متفقون على أن القرآن كلام الله، ما مش فاهم نزاع. ولكن هل يا ترى مخلوق أم غير مخلوق؟ فلو قال القرآن كلام الله وسكت والله تحتمل كده وتحتمل كده، ما ينفعش. يبقى دي يا أخوانا هذا إيضاح في زمن من الأزمان ما كانوا يحتاجون إليه، ولكن بعد ظهور البدع لا بد من البيان والإيضاح وعدم السكوت. تعلمون مثل ماذا؟ كان في الصدر الأول كما قال ابن عباس وابن سيرين وغيره: كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله اشرأبت له أعناقنا، نبصله له طيب بده يقول قال رسول الله، مجرد أنه يقول إيه ما قالش بقى حدثني فلان، لا ده لا قال رسول الله اشرأبت إليه أعناقنا. فلما وقعت الفتنة قلنا سموا رجالكم. من اللي قال لك قال رسول الله؟ انت ما شفتش ولا سمعت، من اللي قالها لك؟ يبقى هذا الكلام احتاجوا له امتى؟ لما وقعت الفتنة. يبقى لابد ان نراعي فيه معلومات معينة زمن من الازمان مش عاوز ايضاح ولا بيان. القرآن كلام الله هذا في عهد الصحابة والتابعين قولا واحدا. طب جات اللغبطة وجات الفتنة، لا لازم توضح، لا بد من الايضاح ولا بد من البيان الذي ليس فيه لبس ولا غموض. الذين يقولون أن القرآن كلام الله ويقف، هؤلاء فرقة سماها أهل العلم الواقفية زي اللفظية. يبقى الواقفية هم الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، ما يقولش لا مخلوق ولا غير مخلوق. الأئمة حكموا عليهم بالكفر، بل قال الإمام حرب فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. فيهنا تعليق اسمعكم إياه: المراد بالوقف أن يقول الرجل القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. وقد حكم السلف رحمهم الله على من يقول بالوقف أنه شر من الجهمية، لأنه شك في دينه وشك في كلام الله تعالى. وبعضهم يستعمل هذا اللفظ تقيا من أجل إخفاء تجهمه، فكان علامة السني أن يفصل القول في القرآن ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل نضل الله وجهه: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت، ولم يسكت، ولولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. واضحة؟ يبقى في أمور معينة ما ينفعش بها السكوت، واخد بالك؟ ولو سكت هذا من المداهنة، في دين الله عز وجل. ومن أدق الأوقات الذي نحن في أمس الحاجة إليها للصدع بمذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة في كل علوم الشريعة، الوقت الحاضر الذي نحن فيه، لأن كثير من القوم يريد أن يرضي الغير. من الغير؟ كفر لا كثرهم الله، فيريد أن يرضي الغير فيبدأ يميع الكلام في أمور الاعتقاد. واخد بالك؟ يسأل مثلا هل هناك خلاف بيننا وبين الشيعة؟ نعم، خلاف قديم، ثم يسكت. طب هل وضحت نوعية الخلاف؟ خلاف قديم؟ نعم خلاف قديم، ودي مسألة من واضح. خلاف قديم بيننا وبين الشيعة، قديم جدا منذ القدم، ولكن ما نوعية الخلاف؟ يسكت. طيب اختلاف في العقيدة أم في الأمور العملية الفقهية؟ يسكت. طب خلاف حق وباطل وما فيش فيه يعني قرب؟ يسكت. وإن سئل قال هناك خلاف صدعت بالحق، هذا من التلبيس ومن المداهنة. انتبهوا، الله يبارك فيكم. فأطياف المجتمع كثيرة، والكل يريد أن يرضي الكل، وهذا يستحيل سنة كونية، بمعنى أن يرضي أحد جميع الناس مستحيل كونا، كون يعني ما تحاولش فيه. فإن رضيت قوما غضب عليك آخرون وهكذا دواليك، فلا يكن همك رضا الناس، لأن هذا حتما ولا بد رغم أنفك سيحملك على المداهنة في شرع الله. ومن الذي يقول أن الخلاف بيننا وبين الشيعة ليس بقديم؟ قديم، ولكن ما نوعيته؟ خلاف في الاعتقاد. قوم يكذبون القرآن، كفار يزعمون أن المصحف الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزله ربنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد ذلك كفر باتفاق. وبعد ذلك تقول بيننا وبينهم خلاف، ولا تبين نوعية الخلاف، ولا تصدع بالحق، هذه مداهنة، هذه مداهنة. أو أن يقول إذا وضع الخلاف في بوتقة الخلاف وظلل بمظلة أدب الخلاف فلا خلاف، إن لم يكن هذه مداهنة وضرب لثوابت الدين فلا ندري أين المداهنة وأين الطعن في الدين. يعني أنا هجيب الخلاف بيننا وبين الشيعة الروافض، عائشة وقعت في الفاحشة ونحن نقول برئت من فوق سبع سماوات، هنحط القولين في بوتقة الخلاف ونغطيها بأدب الخلاف، سيزول الخلاف. كيف يزول؟ كيف يزول؟ الله يبارك فيكم، كفى تعظيما للشخوص، وحان الوقت للصدع بالحق قبل أن تأتيك منيتك وتسأل، وعندها ستحار في الجواب، ولن ينفعك ما داهنته وجاملته. اتق الله ربك قبل فوات الأوان. القرآن كلام الله، نعم، ولكنه ليس بمخلوق. تنبه كلام الله، دعك من هذه، هذه اتفق عليها المبتدعة والسنة أنه كلام الله، ولكن الفصل بينهم هل هو مخلوق أم غير مخلوق، لابد من الصدع لذلك. الخلاف بيننا وبين الجهمية قديم، ما لنا أن أقول ذلك؟ يعني أنت سألت عن الخلاف بينك وبين الشيعة قديم، خلاص الخلاف بيننا وبين المشركين قديم، هنحط في بوتقة الخلاف؟ أنتوا معايا يا أخوانا؟ انظروا. علشان كده دايما أنا أقول إيه، كلما كان الرجل من أعماق قلبه لا يريد إلا الحق بغض النظر عن رضا الخلق عليه وعدمه يلهم الرشد والصواب. اما ان وضع نصب عينيه مرضاة الخلق سيأتيه شيطانه يلقي على لسانه معسول الكلام حتى يقتنع بما يقول. يبقى الواقفية سئل الامام احمد هل لهم رخص ان يقول الرجل القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال ولم يسكت؟ بأمرت ايه بتسكت؟ لصالح من تسكت؟ وانا بقولها لكم سيظهر القول بخلق القرآن في القريب، لا تستهجن. فقد سطره بعض علماء الأزهر في كتابه في أصول الفقه وستره وقرأته، وقال عند النظر في أدلة القائلين بأن القرآن ليس مخلوق وأدلة القائلين أن القرآن مخلوق نجد أن أدلة القول الثاني أرجح، ولن أسميه فسوف تعلم اسمه بعد قليل، فسيطل هذا القول قريبا. فتجد بعض الناس يسأل القرآن كلام الله، تسكت ما بتكملش ليه؟ حتى لا يغضب الفريق الآخر. وهكذا حتى نصل إلى القول الفصل أن الكون إله مع الله الخلاف قديم، وبهذا يسقطون دينهم. أما دين الله تبارك وتعالى فهو قائم ما دامت السماوات والأرض. خذوا بالكم وركزوا، الله يبارك فيكم. طيب، قال الإمام الأجل في الشريعة معقبا على كلام الإمام أحمد اللي هو لما قال ولما يسكت، معنى قول الإمام أحمد في هذا المعنى يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى. طيب أهل الإيمان هنا المعني بها الأمة إيه؟ أمة الإجابة كله كلام الله. يقول الإمام الأجري فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه. عشان كده لما يقوم بعض أهل العلم بالرد على المخالف تقوم قائمة البعض، لما تقوم قائمتك والرد على المخالف من أصول أهل السنة والجماعة؟ كون أنه استخدم شيئا من الألفاظ الخشنة هذا اجتهاد منه، ولعل المقام يقتضي ذلك. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكلم؟ قال ذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك حينما يستخدم بعض دعاة أهل السنة بعض الألفاظ الخشنة في الرد على المخالف لا تستهجن ذلك ولا تستغربه، لأنه لا يكافئه إلا ذلك ولا يعادله إلا هذا حتى ينزجر ويرجع إلى الجدة إن أراد الله عز وجل به الخير. يقول لم يسع العلماء إلا الرد عليه لأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه، والشك في الدين كفر. يبقى الواقفية شأنهم شأن من قال أن القرآن مخلوق، وقف يعني قال أن القرآن كلام الله ووقف. لابد في هذا الوقت من بعد ما أحدثه جهم بن صفوان من الكفر كما قال الإمام الأجل، من هذا التاريخ إلى قيام الساعة المعتقد أهو القرآن كلام الله غير مخلوق. قلت كلام الله ووقفت، تسأل ما الذي حملك على الوقوف؟ لما لم تصدع بالحق؟ فإن راغر وغال الثعالب فلا تشك في كفره. الكلام ده نعوزه قريب خالص. راغر وغال الثعالب، ما تقولش القرآن كلام الله غير مخلوق ليه؟ ما تقولش ليه؟ طبعا بقى يبدأ يتعلل ويتذرع ويقول لك الإجماع منعقد على ذلك. لا، الإجماع منعقد على أن من توقف في هذا الأمر كفر بالله عز وجل. يقول: ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. دول بقى اللفظية، اللفظية ومبحث اللفظية تكلمت معكم فيه بشيء من التفصيل، وحاصله ما حكم من قال أن لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق، هذه الكلمة رأي الإمام أحمد فيها واضح، قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ده بالعمل ايه؟ ما نتكلمش بقى خالص. ده قول الإمام أحمد، وهو أسلم الأقوال وأعدلها وأضبطها لأصول العقيدة، وإن كان الأمر فيه تفصيل، ولكن السلام ما ذكره الإمام، لأن ديت من الألفاظ المحدثة التي أحدثها المبتدعة ليروجوا لبدعتهم، ولكن من طريق خفي، ولكن من طريق خفي. يعني هو ما اجترأ أن يقول القرآن مخلوق، ما قدرش يقول، وجد الردود عليه في منتهى القوة، وإذا به أعزل لا يملك من الأدلة إلا عدم العلم. فأنا خلاص اترك بقى الكلمة دي وادخل بقى في الألفاظ، لفظي بالقرآن مخلوق. فالإمام أحمد قال لك: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. تاب العمل ما تجيبش سيرتها خالص. وطبعا حدث إشكال كبير جدا بين الإمام محمد ابن يحيى الذهلي ومحمد ابن إسماعيل البخاري في هذه المسألة، خلاف كان كبير جدا، لأن الإمام البخاري سئل عن هذه المسألة، محمد ابن يحيى الذهلي ناشر عقيدة الإمام أحمد وكذلك صنوه محمد ابن إسماعيل البخاري، ولكن الإمام البخاري سئل عن هذا الأمر فتكلم بكلام الناس فهمت إن محمد بن إسماعيل قال باللفظ، وخبر سئل الإمام البخاري عن لفظ بالقرآن مخلوق، قال رضي الله عنه عليه رحمة الله: ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوق. ففهموا ان الامام البخاري قال باللفظ. وصل الكلام لمحمد ابن يحيى الذهلي، اشتد الجفو بينهم واشتد النكير، وحدث ما حدث، لانهم ان كانوا ائمة جبال في العلم ولكنهم بشر، فاعطاهم شيء من البشرية. ولكن السلامة في هذا الامر اخواني الامتناع عن هذا الامر مطلقا. لفظ بالقرآن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لفظ مش لفظ لا نتكلم في هذه الألفاظ المحدثة، سلامة لديننا ودرءا للطعن في ثوابت الشريعة. طيب، في هنا تعليق يقول: ألفاظ العباد بالقرآن يراد بها معنيان. تعليق عندكم؟ طيب، الأول: يراد به الكلام الملفوظ به المثل المقروء، فهذا كلام الله غير مخلوق. عارف زي ايه بالظبط عشان تستوعبها؟ زي المضغ والممضوغ. انت رحت جبت سندوتش طعميه، واخد بالك، وقطعت لقمة ووضعتها في فيك، وبدأت تحرك عضلات الفكين ومعها اللسان، حركة الفكين مع اللسان تسمى المضغ، واللقمة في فيك تسمى المنضوغ. واضح يا اخوانا دي؟ كذلك كلامنا بالقرآن، الفاظنا بالقرآن. انا لما اقول مثلا ايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، لما تكلمت بهذا الكلام تحركت الفكان واللسان والشفتان والاسنان، وفي نفس الوقت الكلام خرج مني، يبقى انا عندي الشغلانه اللي حصلت ديت عباره عن الفاظ وملفوظ، واخد بالك، وعباره عن حركه الفم لاخراج الالفاظ. فكلمه الفاظنا بالقران تشتمل حركات الفم واللسان والشفتان والاسنان، وتشتمل على الكلام المتكلم به وهو كلام الله. فحينما تقول لفظ بالقرآن مخلوق تقصد ايه؟ تقصد حركاتك، حركاتك مخلوق مش عاوزة كلام، ولا تقصد الكلام اللي اتكلمته؟ فلما كان اللفظ فيه شيء من التلبيس وعدم الايضاح اقفل الباب، هو زي المثل الصحيح اقفل الباب. لكن لو حبيت توضح ماشي فصل. علشان كده، والكلام ده ذكرته لكم قبل ذلك ونعيده حتى نتعلم، وهو الفرق بين نقل كلام المتكلم وبين نقل فهمك لكلام المتكلم. انا تكلمت بكلام، انت فهمت مني من هذا الكلام فهمت معنى، فإذا أردت أن تنقل عني إما أن تنقل عني كلامي بألفاظي، وإما أن تقول تكلم الرجل كلاما ففهمت منه كذا وكذا، فرق كبير، لأن احتمالية فهمك تكون لم أقصدها أنا، ممكن تخطأ أنت في الفهم لقصور في البيان مني أو لفرط جهل عندك، يبقى حصل خلط في الفهم وخطأ في الفهم. يبقى حينما تنقل لا تنسب فهمك إلي، بل قل هذا فهمت منه أنه قال كيت وكيت وكيت وكيت. وهذا الذي حدث من أبي طالب المكي مع الإمام أحمد، لما دخل عبد الله بن الإمام أحمد وقال يا إمام لأبيه إن أبا طالب المكي يقول أنك قلت أن لفظ بالقرآن غير مخلوق، واخد بالك؟ فقال الإمام أحمد لابنه عبد الله من الذي حدثك؟ قال فلان، قال ثقة، ائتني بأبي طالب المكي. فجيء بأبي طالب ودخل على الإمام فقال له الإمام أسمعت مني أنني قلت أن لفظ بالقرآن مخلوق؟ قال لا لا يا إمام. قال ولما تقل عني لم أقل؟ قال يا إمام كنت في مجلسك وقرأت عليك قل هو الله أحد فقلت هذه غير مخلوقة، ففهمت منك اهو بدا الاشكال بقى هنا، ففهمت منك انك تقول الفاظنا بالقران غير مخلوق. قال لما تنقل عني لم اقل، وبدا يعنف ابا طالب المكي ويعتب عليه. يبقى نريد ان نفرق يا اخواننا بين فهمك للكلام وبين ايه نقلك للكلام. المده اللي جايه الله يهديك. طيب ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوق والقرآن كلام الله، يعني قال إيه ألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله، فهو دهمي خبيث مبتدع. طب أخلص شوية دولة بسرعة. يقول ألفاظ العباد بالقرآن يراد بها معنيان، يراد بها الكلام الملفوظ بالمتن المقروء فهذا كلام الله غير مخلوق. وضحت يا اخوانا اللي هو المضغ والممضوغ. اللفظ قد يراد به فعل المتكلم وحركته وصوته وهذا مخلوق، وقد يراد بذلك مجموع الامرين، فلا يجوز اطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن الجميع، لان لو نفيت الخلق عن الجميع نفيت الخلق عن أفعال العباد. ولو أثبتت الخلق للجميع أثبتت الخلق للقرآن، فلا بد من التفصيل إن كان لا بد قائلا. قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: سمعت عبد الله بن سعيد يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتل المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعظ في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. ولما كان هذا اللفظ فيه نوع اشتباه والتباس وذريعة لأهل البدع إلى القول بخلق القرآن، حذر الإمام من كلا الإطلاقين. قال محمد بن جرير في صريح السنة: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، إلا عن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل التلمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية دهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو دهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا أقول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواء، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع. قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف معلقا على ما قاله الإمام أحمد: والذي حكاه عن أحمد أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابهم صرحوا بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد أن من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجوا من الحق إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعاه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.